الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة والدين. أما بعد، طبعا يعني بقالنا حوالي تلت ساعة ولا حاجة في المقدمة، بس عشان لو الدرس أهل اللي بيسمعوه على التليجرام أو غير التليجرام لقوه قصير شوية، فيبقوا عارفين إنه كان في حاجات بتفوتهم بسبب عدم حضورهم للمجلس. وليس كمن وليس من حضر كمن غاب، ومن غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب، كما قال أهل العلم: من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب. واللي سبق كل النبأ. والحضور يعني ليس كالسماع على أي وسيلة من الوسائل أبدا، حضور سواء على يوتيوب أو تليجرام أو كذا أو كذا لا يوازى ولا يقارن ويساوى بغيره في الحضور المباشر بين يدي المشايخ والسماع لهم أبدا. وكنا قلنا المرة اللي فات تكلمنا عن إيه؟ أكملنا الكلام عن إيه؟ أيوة، وإحنا في ما زلنا في سلسلة المسكن الأخير، لكن اتكلمنا وقف عن ايه؟ حد فاكر؟ يعني بدأنا في بالضبط بدأنا في الحديث عن الدنيا، وتكلمنا عن مسألة المال، ودي اللي استفضنا فيها شوية، وهو لقاء هام لا بد من تكرار سماعه، خصوصا للرجال لأنها مسألة تتعلق بهم تعلقا مباشرا. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن اللحظة الفاصلة اللي بيتوقف عليها فلاح العبد في بقية مراحله من المراحل الأربعة اللي احنا ذكرناهم في الدرس اللي قبل اللي فات. وقلنا ان العبد بيمر باربع مراحل: مرحلة الدنيا، وبعدها مرحلة الايه؟ الموت، مرحلة البرزخ، وبعد البرزخ احوال يوم القيامة، مرحلة البعث، ومرحلة اخر حاجة مرحلة الجنة الخلود، مرحلة الجنة او النار. في لحظة فاصلة في الدنيا يتوقف عليها سعادة الانسان في هذه المراحل الثلاث التالية للمرحلة الأولى أو شقاؤه. تالية هي لحظة الختم، لحظة الختام، ولا يعرف للإنسان حال في هذه اللحظة ما دام حيا. ربما الإنسان يعيش على الصلاح والتقوى وفي هذه اللحظة يختم له بغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وربما إنسان يعيش على غير ذلك من الزيغ والضلالة والانحراف، ثم بعد ذلك يموت على خاتمة حسنة: وهذه بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلبا فغفر لها وهي بغي. والبغي أعلى درجات الفاحشة، البغاء أعلى درجات الفاحشة. أهل العلم لهم تقسيم كده، ليه؟ لأنها يعني خلاص بقت مهنة، بتأكل بالحرام، ليس بأي حرام بل بالفاحشة، وكانت بغيا وغفر له. وهذا إنسان آخر قضى حياته في الصلاح والتقوى، ولما جاء يموت قال لصاحبه يعني فيما كان يقول له: والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فأنت لا تدري، وهذا يجعلك ما دمت حيا، ما دمت حيا يجعلك شديد الخوف على نفسك، شديد الإشفاق والحذر والاحتياط في الكلام عن الناس، لأن ربما أعتى العتاة وأفسق الفسقة يختم له بعمل صالح، وربما يعني إنسان له في الصلاح والتقوى مشاهد ويختم له بغير ذلك. ولذلك حتى في الفقه لما تكلم أهل العلم عن مسألة جواز لعن الحي، جواز لعن الحي، هل يجوز أن ألعن حيا أقول له لعنك الله؟ مسألة اللعن مسألة خطيرة، أو الله يلعنك، الله يلعن أمك، الله يلعن أبوك، هل هذه تجوز؟ بداية إذا كان هذا مؤمنا فلعنه من أكبر الكبائر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله، واللعن معناه ربنا يخرجك من رحمته، يعني ربنا جعلك من أهل النار، وإذا أخرج الله إنسانا من رحمته فلا معنى لذلك إلا أن يكون يعني من الخاسرين في الدنيا وفي الآخرة، صح؟ فلعن المؤمن كقتله. طيب لعن الكافر والفاسق أهل العلم فيها على خلاف، والإمام النووي قال كلاما جميلا، قال نحن لا ندري، يعني هل مثلا يجوز أن نحن نلعن مين؟ حد يعني له في الفسق، حد من الممثلين اللي نشروا الفاحشة مثلا، والله يلعنه. قال العلم فيها على خلاف، لكن الإمام النووي قال أنت لا تدري بما يختم له، مش ممكن يكون هو يعلم الدنيا الفاحشة ويتوب في آخر عمره؟ ممكن، صح ولا لا؟ إخوانا دي تقديرات ربنا، دي بتاعت ربنا، ماليش أنا إزاي؟ ده واحد طول عمره فضل عايشها بالطول والعرض وخد لذات الدنيا وعمل اللي هو عايزه ويتساوى بي أنا اللي أنا قاعد طول عمري ماسك على نفسي بغض بصري ما عملش حاجة حرام. يا أخي والله ما أكثر الإنسان أو العجب اللي في قلبك ده كفيل إنه يحبط عملك. الخاتمة يا إخواننا دي بتكسر القلب، بتكسر العبد، تخليه ماشي مرعوب، تكسر في حتة العجب دي. تبص ل مش عاوز أسمي ممثلين، بس تبص لممثلين صدهم ممثلين فسقة، وكل ممثل يفعل ما يفعله هؤلاء الممثلون في هذه الأيام هو فاسق فسقا صراحا لا يحتاج على ذلك إلى برهان. يعني ومنهم من قال في الممثلين من الأهل العلم من قال في الممثلين كلاما أشد من ذلك، لكن أقل ما يقال فيه أنه فاسق عاصي مجاهر بالمعصية مجاهر بالفسق. زي بقى نطالع في قدام العالم قدام العام والخاص قدام الدنيا كلها يرتكب المعصية وينشر الفاحشة، ده يتساوي بي أنا؟ أنا ولذلك الحجاج وهو قد رمى الكعبة بالمنجنيق وعمل العمل، لو أتت كل أمة بسفاحها وجئنا بالحجاج لرجحت كفة الحجاج، يعني كل السفاحين بتاع كل الأمم في الدنيا من أول الخليقة الأخيرة ييجوا كده وحطوا في كفة، والحجاج ده اتحط في كفة. الحجاج ده رمى الصحابة بالمنجنيق، رمى الصحابة، حارب الصحابة اللي ربنا يعني يعني يعني أقر بأن لهم من الله درجة طولة لا يسابقهم فيها أحد، لا سبقت لهم من الله الحسنى، فهم عن غضب الله ونار الله مبعدون، وده بيحاربهم. لما جه موت طاووس ده الإمام طاووس وغيره أظن ابن عطاء كفروا الحجاج، كفروه، ورغم ذلك هو بيموت وهو على فراش الموت قال ايه؟ قال يا رب اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تفعل. هم بيقولوا يا رب أنك مش تغفر لي بس أنت هتغفر لي، أنا بحسن الظن فيك أنك تغفر لي. وقال فيما رواه عنه قال يا ربي، قال يا ربي قد حلف الأعداء واجتهدوا بأنني رجل من ساكن النار، أيحلفون على عمياء ويحكم ما ظنهم بعظيم العفو غفار، أيحلفون على عمياء ويحكم ما ظنهم بعظيم العفو غفار. فلما سمع سفيان الثوري عليه رحمة الله وكان يقول في الحجاج ما كان يقول، كان يكثر فيه القول، قال والله إن نجا فبهذين البيتين. واحد بيقول كده على فراش الموت. على فكرة الحجاج فانا كان لو كانت له أعمال صالحة، يعني كانت له كان يحج سنة ويجاهد سنة. طب يحج السنة، طب السنة الجاية لا احنا حجينا السنة فات نجاهد بقى في سبيل الله. طب السنة اللي بعدها لا احنا جاهدنا السنة فات نحج بقى السنة. لا حجاج ما، لكن سبحانه وكان إذا سمع القرآن خشع. ما فيش ده مش وقت الكلام عن الحجاج، لكن يا اخوانا ما حدش فينا له في اللحظة دي سكة، ما حدش فينا له في اللحظة دي تفضل طول عمرك مهما كثرت منك الأعمال وصلحت منك الحال تظل طول عمرك خايف مرعوب ان الحال دي تيجي عليك، اللحظة دي تيجي عليك ويخونك فيها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا يعني في سكرات الموت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. تثبيت وقتها ليس من عند أحد أبدا، إنما هو من عند الله. ولا يثبت وقتها إلا من ثبته الله، إلا من وفقه الله. هتقول لي بقى أصل كذا، أصل أنا كنت مؤمن أبدا. والله العظيم أبدا أبدا تفضل طول عمرك عايش بصص شوف البنت المتبرجة العاتية في التبرج، ما انت ما تدريش تبقى ماشي بتكره معصيتها وعملت تدعو الله عز وجل بأن يصرف عنك سوءها وعن أمة المسلمين شرها، لكن انت لا تدري. ده بس ايه اللي شايفين نفسه. انا شايف نفسه انا قاعد بديكوا بقى درس ومش عارف ايه، وانت يا مسكين ما تعرفش حالك عند الله عمل ازاي، ولا قدرك عند الله عمل ازاي، ولا يختم لك بايه. فانك لا تدري بما يختم لك، فانك لا تدري بما يختم لك. قال حذيفة رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنة. من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه فتنة. هذا كلام ابن مسعود عليه رحمة الله. انت ما دمت حيا لا تأمن ان تفتن، نسأل الله السلامة والعافية. ما دمت لا تدري بما يختم لك. وكان سفيان الثوري يبكي فيقال له: أتخاف ذنوبك؟ أنت بتبكي عشان أنت مذنب؟ قال: والله لذنوبي أهون علي من مثل هذه. وأمسك حفنة تراب من الأرض. بيقول للناس بيقول لهم: والله أخاف ذنوبي إيه؟ ذنوبي إيه اللي أخاف منها؟ أنا ما أعرفش يا جماعة، ما أعرفش مين اللي ربنا يغفر له ومين اللي ما أعرفش، ولكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. ولكني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. هو كل خوفه إيه؟ كل خوف إن اللحظة دي ما يعرفش يقول لا إله إلا الله، ما يعرفش يقول اللهم اغفر لي وارحمني، ما يعرفش يردد الآيات اللي كان حفظها أو الذكر اللي كان بيردده في الدنيا، يمسك لسانه. وهذا يعني ده وارد. إذا كان أنا ليه أخوانا أقول الكلام ده؟ أقول الكلام ده لأن هذه اللحظة ليس لها إلى حد ما قواعد، هي برحمة الله وتثبيت الله، لكن قاعدتها التي نتكئ عليها سببا وليس يعني هي الغاية، هي سبب من الأسباب، العمل الصالح. ابن كثير قال: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمسألة أنه الإنسان يبقى معول على عمله، ده كده ودى نفسه في سكة صعبة خالص. طيب متكئ على أنه كده كده التثبيت من عند الله وعادي، ودى نفسه في سكة صعبة خالص. لكن يجمع بين الأمرين، يجمع بين العمل الصالح، يجمع بين الإقبال على الله والإقدام على الله، ثم يتبرأ من هذا العمل ويقول: يا رب ليست إلا بك. أما قال الله عز وجل للعبد يوم القيامة: أدخلوا يا ملائكتي هذا العبد الجنة برحمتي. قال: يا رب لا، بل بعملي. قال: أي عبد، بل برحمتي. قال: يا ربي لا، بل بعملي. قال: أي عبد، بل برحمتي. قال: يا رب، بل بعملي. عبدتك 70 سنة، أنا فضلت أعبد 70 سنة، وما عصتكش ولا مرة. يعني تخيل واحد يفضل يعبد ربنا عز وجل 70 سنة ما يبصش كده لامرأة في يوم، ولا يتلفظ كلمة غيبة ولا نميمة، ولا يقصر في فرض، ولا يرتكب محظور، ده راجل بطل. فجاءت كل عباداته وضعت في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة. ماشي خلاص، مش انت بقى بعملك، فتعال زي، هل أديت شكر نعمة البصر؟ انت عملت اللي عليك يعني تجاه نعمة البصر؟ نعمة البصر بس، احنا لسه بقى يعني نعمة البصر هنشوف العبادات دي تشكرها فعليا ولا لا، يعني توافي شكر نعمة البصر ولا لا. فوضعت العبادات في كفة، وضعت نعمة البصر في كفة، فطشت العبادات ورجحت نعمة البصر. ماشي خلاص كده خلصنا، كده خلصنا. نجيب بقى نعمة السمع، هتجيب من التاني. فهو اكتشف انه لو مشي بالمبدأ ده بالاسلوب ده هيقول نسأل الله السلام، هيقول طبي في جهنم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن أحدكم ظل ساجدا منذ ولد إلى أن يموت لحقره يوم القيامة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات: لو أن أحدكم سحب على وجهه، جر على وجهه شكرا لله منذ ولدته أمه إلى أن يقبض الله روحه لحقره يوم القيامة. لو إن إنسان يا جماعة فضل طول عمره يتسحب على وشه بس وبيتجر، وفي رواية ساجد شكرا لله سجدة شكر مدتها 70 سنة، لا تخيل يعني انت بقى لا تتحرك ولا تروح يمين ولا شمال، انت ساجد 70 سنة، هتيجي يوم القيامة أمام نعم الله وكرم الله وعطاء الله وجود الله، لا لا لا ولا وافد أي حد. وبعدين انت مش يعني لن توافي، لا لا ده انت هتحقرها، ولا لا دي ذرة وسط النعم العظيمة اللي ربنا عز وجل أعطاها لك لحقره يوم القيامة. فمسألة انه انت تبقى فاكر ان عملك حاجة اوعى، لكن أليك بتتكئ على سبب تصل به إلى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الإيه، وابتغوا إليه الوسيلة، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، هذه هي الوسيلة، الوسيلة هي العبادة، الوسيلة هي العبادة، إنك بتتوسل إلى الله فهدى وسيلة زي وسيلة المواصلات. إيه اللي هيوصلك إلى الله؟ هي العبادة، هي التزلف والتملق والإخبات والإذعان والاستكانة والمسكنة بين يدي الله سبحانه. خلاف كده أخواننا أبدا. ولذلك نرجع لنفس النقطة اللي أنا كنت بكلمكم فيها، لو إحنا مش مدركين صعوبة لحظة الختم هينشأ ويكبر في قلوبنا العجب والعياذ بالله. هنلاقي نفسنا بنعجب بأعمال، تلاقي قامة الليل بقت تبص لنفسها انها قامة الليل، مع ان ربما هذا النائم يكون قدره عند الله اعظم. المعنى ده خطير خطير. لو ان كل انسان صالح، لو كل واحد فينا اخوانا وامش في الشارع كده عرف استقر المعنى ده جواه، ابدا عمره ما يكلم واحد بنبره كده فيها صلاح، ده انت احنا مساكين، والله العظيم قسما بالله ده احنا مساكين مساكين مساكين، لا نملك من امرنا شيئا مهما تعبدنا. سبحان الله، السلف كانوا كل ما يتعبدوا اكثر كل ما يزعلوا على حالهم اكثر. ليه؟ بيفوقوا. السلف عبادتهم ما كانتش عبادات سطحيه، انا عاوز اصلي قيام الليل، لا ده عامل ايه قلبهم، العبادات دي بتعصره، بتخليه يا رب ده انا مسكين ده انا معرفش حاجه، بتعظم قدر ربنا في قلوبهم، فيبقوا شايفين نفسهم قليلين قوي قدام اللي ربنا عز وجل فاتح بيه عليهم. اما احنا لا، انت هتصوم 2 وخميس فبتبقى شايف انك صمت 2 وخميس. طب انت قمت الليل، انت بتبقى شايف انك قمت ليلتين ثلاثة اربعة. فده بيخلي فيك ايه؟ بيخلي فيه عجب. ورب معصية اورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة اورثت عزا واستكبارا، ورب طاعة ورب معصية ادخلت صاحبها الجنة كما قال اهل العلم، ورب طاعة ادخلت صاحبها النار. يا نهار ابيض، في طاعة ممكن تدخل صاحبها النار؟ في كده؟ ايوه. ذنوبك في الطاعات وهي كثيرة اذا عددت تكفيك عن كل زلة. رب طاعة، رب معصية ادخلت صاحبها الجنة، ورب طاعة ادخلت صاحبها النار. ازاي؟ في يا جماعة ناس المعصية بتقتلها، بتكسرها، لا، فبتخليه يبقى راجع الى الله عز وجل بحرارة شديدة وينكسر ويتوب. وده مش الاصل في المعاصي على فكرة، بس في معصية تعمل كده. فعشان كده قال ربة دي للتقليل، ده مش الاصل في المعاصي. الاصل في المعاصي ان هي بتبعد الانسان عن ربنا، لكن ربة معصية فعلا، ربة معصية ودت صاحبها الجنة. ليه؟ بقى بعدها حد تاني خالص. زي كده أم أبي هريرة لما شتمت رسول الله. أحيانا بيكون الذنب، لا، إيه ده؟ أنا بعصي مين؟ أنا ب ب ب ب بستهين بقدر مين؟ أنا بعمل إيه؟ فرجع لها، لا بتغتسل غسل الإسلام، لا بتقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ورب طاعة قال أنا خير منه. أكبر معصية في الدنيا التي يعني أنزل من جراها آدم من الجنة معصية الكبر، معصية قلبية. إذن يا إخوانا المناط كله على اللي بيحصل هنا، مش اللي بيحصل في أمور سطحية. ولذلك العلماء بيقولوا العجيب إنه السلف جمعوا بين العمل والخوف، ونحن جمعنا بين التقصير والأمن. السلف كانوا بيشتغلوا كتير قوي، إنه داود بن أبي هند ده يصوم يوم ويوم 20 سنة ما حدش عارف عنه حاجة إلا لما مات. إزاي واحد يصوم 20 سنة في خبيئة من عمل صالح؟ أي ده واحد السلف. قال الحسن البصري والله إن كان أحدنا لا يبيت بجوار زوجته ودموعه على خديه لا تدري به زوجته، وإن كان أحدنا ليصلي بجوار أخيه ودموعه على خديه لا يدري به أخوه، وإن كان أحدنا ليتابع الصوم اليوم بعد اليوم ولا يدري به من حوله. هم أخوان، ده كان حال، دي كانت بيئتهم. إيه ده؟ صايم محدش عارف، ده بيقوم الليل محدش عارف، ده نايم في السرير جنب زوجته ودموع الندم ودموع الانكسار ودموع الخشوع والخشية على خديه، مش عارف حاجة، فاخد بالك. ده واقف في الصلاة جنب أخوه ودموعه عمالة يعني عينيه بتهمل وأخوه مش عارف عنه حاجة. ليه؟ ده كان حال السلف. إحنا آخر مرة بكينا في فرض إمتى؟ أنت أصلاً عبال ما تفتكر فيها للدرس اللي الأسبوع اللي جاي، إيه نفتكر؟ إن كان في آخر مرة خلوت كده بالقرآن مع نفسك، حدش عارف حاجة عنك خالص، وقرأت كده القرآن وبكيت ورقيت، إمتى؟ هو ده اللي هينفع بقى. آخر مرة وأنت نايم على السرير كده دمعت من خشية الله، من استحضار هيبة الله وعظمة الله، إمتى؟ لا أنت مش عارف. طب إيه؟ طب وبعدين؟ هندننا نسمع بس، مفيش لده عمل، مفيش لده انكسار. يعني القلب بيعمل أعمال ظاهرية ومهتمين جدا بالأعمال الظاهرية، عايزين نطلب العلم. يعمل مين؟ هتطلب العلم لما أنت لو ضغطه بالحال ده هتطلبه لغير الله. عاوزين ندعو دعوة عامة وننصح الشباب ونعظهم ونذكرهم، يا ابني ازاي؟ هو ده الغرض؟ ده المراد؟ هو ده المراد يعني؟ عاوزين نعمل الأعمال الخيرية وندخل في جامعات خيرية ونعلم الناس هو ده كله جميل لا شك، لكن ده مش الأصل. الأصل إنك تكون صالح في نفسك. تكون صالح في نفسك إزاي؟ إنك تكون في اللقطة دي. لما بيذكر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حد يا إخواننا بيحصل فيه الوجل ده؟ أصل ربنا قال إنما المؤمنون، يعني ده حصر حصر، يعني من لم يكن في قلبه هذا الأمر ليس مؤمنا. اللي هو إيه؟ الوجل من ذكر الله. أول ما ربنا عز وجل بيذكر أنت قلبك بيرتعش، أنت قلبك بيرتعش، ما أنتش قاعد زي ما كنت قبل ما أذكر اسم الله. لا، ده أنت دلوقتي قاعد حالتك اتغيرت، وشك اتغير، ملامح وشك اتغير، قلبك اتغير. ده إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. عمال يتفاعل، تسمع الآية تأثر، الآية اللي بعدها تأثر أكتر، الآية اللي بعدها يا مش قادر يمسك نفسه، آية وراء آية وراء آية. الإيمان منسوب الإيمان عمال يعلى. ده بيحصل، إحنا محتاجين بقى نراجع ده. هو ده الارتفاع، هو ده التدين، هو ده الصلاح. خلاف كده يا إخواننا من الحاجات الظاهرة دي ما هيش صلاح. شبه قاعد مع حد يوم الجمعة اللي فاتت يحكي لي، وحد يعني من أنا أظن هو إنسان أمين جدا ودين، حسابه الله وحسيبه دين، مش ده ملتحي ولا شيك، ويحكي لي على شراكاته مع يعني حد ملتحن ونصب عليه وكذا. قلت سبحان الله، يعني المسألة أخوانا والله العظيم عمرها ما كانت بالظاهر. ومن آفات من آفات كون الإنسان في هذا الزمان، عشان بس إيه ده قيد مهم في هذا الزمان، يعني دي مش آفة من آفات، كنت هقول من آفات اللحية والنقاب، لأن اللحية والنقاب، لكن اللحية والنقاب ما هوش آفات ولا حاجة، اللحية والنقاب من شعائر الإسلام الظاهرة. لكن من آفات اللحية والنقاب الإنسان يظن أنه أصبح شيئا وهو في الحقيقة لم يصبح شيئا، لم يصبح أي شيء، مش شيئا ولا يصبح أي شيء، لم تصبح صالحة بالنقاب أبدا. والله والله العظيم ما حصل، أقسم بالله ما حصل، هو لم يصبح صالحا باللحية، أقسم بالله ما حصل، وإنما الصلاح بالعمل. فمن طلب صلاحا بغير عمل فقد أعظم الفرية على الله. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل، من يعمل، من يعمل، أسكت. هي لا بالادعاء ولا بالشكل ولا بالكلام ده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، في رواية ولا إلى أموالكم، لا صورتك ولا جسمك ولا لبسك ولا فلوسك. ربنا ينظر سبحانه وتعالى لقلبك وعملك، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شوفوا أعمالكم دي وأعمالكم. إذن الصلاح يخلنا والتدين والله العظيم عمره، يعني ممكن اللي بطرحه تبقى أدية من المنتقبة مليون مرة، مليون مرة، مليون مرة. ممكن اللي مش ملتحي يبقى أدية من الملتحي مليون مرة، مليون مرة. ممكن واحد ماشي في الشارع أنا أزدريه لما أراه يكون أدين من أحمد العربي. شفت النفخة دي، اللحية بقى نقول ده يعني إيه، إسقاطا بنفسي على كل ملتحي، على كل شاب ملتزم، أنت شايف نفسك. لكن هو ممكن يكون أدين منك مليون مرة. أنا قاعد أنا أقول لك قاعد واحد أنا أحسابه فعلا إنسان دين، إنسان أمين، بس فكره ملتحين جدا جدا. فأنا قعدت أعظه وذكره بالله وأقول له أخي اتق الله، راجل كبير عنده 50-55 سنة ولا بتاع، راجل كبير، أقول له يا عم الحبيب الله يبارك لك اتق الله، أنت قاعد برضه مع ملتحي ما تقولش كلام ده. فأقول لي والله ما أقصدكش يا دكتور، بس هم عالم كذا. أقول له يا حبيبي اتق الله عز وجل، يا أخي ما تخلينيش أمد إيدي عليك بقى، راجل كبير. لكن بصراحة بصراحة يعني عليه سيما الصلاح بجد، إنسان أمين جدا. ومن مميزاته بقى أنه لا يترك فرضا في المسجد. المسجد كل صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء وأمين جدا من ناحية الفلوس ما شاء الله ربنا مس عليه جدا. فدخل كذا شراكة واللي كل الملتحين اللي دخلوا معاه في حياتي نصبوا عليه. هل ده يطعن في اللحية والنقاب؟ أبدا. بس بيشوه شكلنا قدام الناس. إحنا الملتحين والمنتقبات والمختمرات إحنا مكلفين بإن إحنا في هذا الزمان خصوصا إحنا نحسن هذه الصورة للناس. ما ينفعش تسيب الناس توصلنا قلت له عم أخش معاه شراكة وأوعدك إن شاء الله إن أنا مش هاكل كل الفلوس. ضحك قوي. قلت له بص عم الحاج فعلا انا الدقن عمرها ما كانت بفلوس والنقاب برضه مش بفلوس، لكن المعظم في الـ في الـ في الـ في الجو ده في البيئه دي المعظم متدين. انا عاوز اقول لك يعني مش معنى ان انت اتضحك عليك من 2 3 4 5 10 ان الكل كده، لا ابدا، واشهد انه ابدا بالعكس والله. الراجل ده بقى ابنه ملتحم، عشان ما يزعلنيش يعني هو بيكلمني يقول لي والله انا بكره كل الملتحين واولهم فلان ابني ده اكرهه موت. يلا عشان ما تظنش يا دكتور انا بتكلم عليك يعني. قلت له عم الحاج يعني انا طبعا والله خلنا انتوا يعني ده شيء طبعا امر مضحك انتوا بتضحكوا، لكن ده موضوع يتقطع منه القلب الما وحسرته. لانه احنا ليه بقينا كده؟ لان احنا مش متربيين. بس احنا مش متربيين. من الافات في الزمن ده انه ايه الاول قرار الملتزم بياخده او الملتزمه بتاخده؟ انها تحسن سمتها الظاهر. ممتاز جدا جدا. طب يعني طاعه وقربه لله عز وجل عظيمه، وكذلك الملتزم فيطلق لحيته او تلبس نقاب او خمار. الآفة بقى إن هي تكتفي بده، وده ولا أي حاجة خالص. وإنت كما التزمتش، إنت كده أوهمت نفسك بالالتزام. أنت تحولت من عاصم إلى إيه؟ إلى مخدوع. أنت تحولت من عاصم إلى إيه؟ إلى مخدوع. خدعت نفسك وخدعت من حولك، ولم تتربى ولم تقترب من الله ولم تصلح ولم تتدين ولم تلتزم، بل صرت يا هذا لست ملتزما وإنما مخدوع. لست إلا مخدوع، بس هي صارت مخدوعة واهمة بس إن هي ملتزمة. لكن في لا، هي مش ملتزمة ولا أي حاجة، هو مش ملتزم ولا أي حاجة. اما هو يلتزم لما يعرف بقى، لما يعرف اصول الصلاح، لما يبدا يعرف ان هي بالعمل، مش بشوفان النفس على الناس، مش بكلام العصاه والعاصيات ان هم في النار واحنا اللي في الجنه. ابدا، بل بالعكس انت بتكلمهم عشان ربنا ما يقدرش عليك المعصيه اللي عليهم دي. تقول يا رب سلمنا وعافنا. اقسم بالله انا لغايه النهارده انا اظن ان انا ليس هناك احد على الارض يبغض السجائر أكثر مني، وما رأيت مدخنا قط إلا خفت على نفسي في يوم أن أكون مكانه، مع أني أكره هذا الأمر كراهة يعني ليس لها منتهى. وما رأيت مدخنا إلا وقلت يا رب أعذني يا رب من هذه المعصية واصرفها عني، ولا تقدر علي في يوم من الأيام ولا أقع فيها في يوم من الأيام. هي يعني أنا خلاص يعني كده أنا جوت منها. يا ابني أنت حي، أنت معرض لأي فتنة، تبقى عايش مرعوب في كنف الله وعصمة الله ورعاية الله، مرعوب خايف من كل معصية وكل فتنة. طيب والتاني ما أنتش عارف، ممكن يعيش لغاية قبل ما يموت بيوم يقول يا رب أنا تبت إليك يا ربنا، أنا عاصي ومجرم، يا رب اقبل، يا رب اقبل توبت يا رب، يا رب اقبل توبت يا رب واغفر لي معصيتي يا رب. يقولها كده ربنا اغفر. أما أنت تعالى بقى. وعلى فكرة خلنا دي من يعني أنا عاوز أقول لكم الالتزام وانتم صغيرين ده ممتاز جدا، جميل جميل جميل، وشاب نشأ في عبادة الله، وفيش هدف الدنيا أعظم من كده. لكن من المشاكل الكبيرة اللي منتشرة في الجيل الملتزم الصغير إنه بيظن إنه هيكمل على كده كده كده مهما ترك التربية والزاد الإيماني والوقود الإيماني اللي بيمد به أسبوع بعد أسبوع ويوم بعد يوم. لا، هي مش كده، فأنت بتصبح ملتزم باهت، الكلمة دي بحبها، ملتزم باهت، ملوش لون، ملوش طعم، ملوش ريحة، ملتزم ما حدش باقي منها غير ايه؟ غير النقاب بس، والنقاب كده على باب الله، هو ما عادش باقي منه غير الإحياء، الفجر بيضاع على عادي. ما هو ايه اللي وصله لكده؟ اللي وصله لكده ان هو ايقن بشكل ما او بصوره ما ان هو يكمل عادي. يعني ما احنا ملتزمين بقى لنا 3 4 5 سنين بفضل الله مكملين حلو، فيبدا يسيب وكانه خلاص الحمد لله احنا اتعلمنا واتبنينا وتربينا وتقدمنا وفضل الله عز وجل تلقينا الايمان، خلاص بقى ننشغل بقى بالدنيا، ويتزوج فيبدا يفرط، ينجب فيبدا يفرط، ينجب تاني فيبدا يفرط تاني، يدخل في الحياه الوظيفيه فيبدا يفرط اكتر، فيفاجئ انه ايه ده في فروض انا دلوقتي مضيعها، ده في كبائر انا بعملها، صلوات بتخرج عن وقتها عادي، بقيت بستهين بمحرمات عادي عادي عادي، وهو مرتاح. في حين ان ممكن تلاقي واحد ثاني في نفس سنه ما التزمش وهو صغير وما خدش الخير الكبير اللي الراجل ده خده، في قلبه تعظيم لله اكثر من الراجل ده، من الراجل الملتحي ده. ليه؟ لان الراجل التاني عارف قدره، ربنا مسكين وباع مره وباع مره، ربنا ما ولا اي حاجه، ولا انا شاب نشات في طاعه الله، ولا انا معايا اي زاد يعني ادخل به عليك واستعد به للقائك، يا رب ارحمه. فيبدا يبقى كده، والله العظيم اقسم بالله تصلي جنبه في الصلاه تلاقيه هو اللي بيبكي، انت وانت ملتحي وانت منتقبه وحاجه زي عسل. لا، انت ما تتاثرش. ليه ده بيحصل؟ لان احنا بنستهين بقى، خلاص احنا كده، فبيتقال لك يا شيخ، بيتقال لها يا معلمه او يا استاذه، فبقت معروفه بده، هو معروف دلوقتي بالصلاح، فبيتكئ على ده، وده من حيل الشيطان على ابن ادم. التاني ما عندوش ده، هو سالم من ده، هو نجا من ده، هو عادي، انسان عادي جدا، بس بينه وبين ربنا كده ايه، يا رب ارحمني يا رب. هو الكلام سواء على المسرفين على شوف المعاصي ده، بس بقول لك ان في ناس كده وفي ناس كده، للاسف دول بداوا يكتروا من هنا ودول بداوا يكتروا من هنا، انه اللي بلحيه او منتقبه او كده. يعني احنا ما ينفعش ان انا اقعد اقول لك اصل انا سمعت عن ملتحي او سمعت عن منتقبه، وكل بيئه فيها سوء، وتاني برضه يعني احنا بنغلط وهما ما بيغلطوش، او يعني مش احنا وهما، احنا واحد يعني، بس الملتحي والمنتقبه هما اللي فيهم مشاكل. يعني مثلي لما يقعد يتكلم في مثل هذا المقام في مثل هذا الموطن يحسسك انه لا، الملتحي والمنتقبه دول عندهم ايه، مرضى نفسيين زي ما العالمين عاوزين يصوروا. لا خالص اخوانا، خالص، بل هم في المجمل هم اعلى من الناس عبادة في هذا الباب، في هذا الباب هم عملوا اللي غيرهم ما عملوهوش، عملوا عبادة الناس ما يدروش عليها في زمن بيحارب فيها هذه الشعائر، ده حاجة ممتازة. لكن آفة الزمن ده ايه؟ الاتكاء عليها، تبقى ماسكة الموبايل بالاربع والخمس ساعات عادي، فيعدي على وقت الصلاة وتبقى فاضل على الصلاة الثانية 5 دقايق يا دوبك تقوم عشان تلحق الصلاة الثانية. هل ده تدين؟ هنا بقى بدأنا نتكئ على سمت عام سمت ظاهر ونترك الأصل اللي هو العمل. يبقى بقالها شهر وشهرين ما صليتش صلاة الضحى، شهر وشهرين ما صليتش قيام ليل، بل بالعكس في منا من يعني يتعنى للوتر. الوتر اللي هو بعض العلماء فرضه أعده فرضا كما الفروض الخمسة، ومنهم من قال إنه اللي ما بيحافظش على الوتر ده تسقط شهادته، لا تقبل شهادته أصلا. ومنهم من قال زي الإمام أحمد قال إنه مروء سوء، في من السوء ليه ما عظمش الوتر. هل إحنا كده؟ طب إيه السبب في ده؟ إن إحنا ما بنتعناش التربية، وما بنتعناش الـ الـ الـ الوعظ، ما بنتعناش لتعلم معاني الإيمان ومعاني الأسماء والصفات والدار الآخرة. إحنا اللي عملنا في خمسنا كده، فبنوصل للمرحلة دي. فلما بنوصل للمرحلة دي بنكره الناس في الدين ونكره الناس في الالتزام. وإحنا هنيجي يوم القيامة كتير مننا متهم بأنه صد الناس عن سبيل الله. إزاي الكلام ده؟ أيوة، مش ربنا عز وجل قال ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يعني إيه؟ طب مش يعني إيه؟ هي يا جماعة وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله نزلت في مين؟ نزلت في أبو جهل وأبو لهب؟ ولا نزلت في أبو بكر وعمر؟ لا، الحقيقة أنها نزلت في الصحابة. ربنا بيقول لهم اوعوا اوعوا ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق. بعد ثبوتها يعني كان ثابت ايه؟ ود وحش بطل بطل، وفجأة ما عادش موجود. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ازاي اصد عن سبيل الله؟ ايوه، ما هو احنا اللي مسؤولين عنه، احنا اللي مسؤولين عن ده. ان واحد يروح يكره واحد في الملتحين، ما هو صده عن سبيل الله. انت صديته عن سمت الدين، سمت الالتزام، سمت الصلاح، انت صديته عنه. ايوه، انت صديته عنه. اما يتكلم انه المنتقبه لمت من الناس فلوس تبرعات وفجاه اكتشفوها كذا، يعني طبعا نصبها من الاول. لكن لما يكتشف انه بنت من البنات عملت مشكله وهي ما شاء الله منتقبه وكده، انت اللي صديت الناس عن سبيل الله. وده مش الاغلب على فكره خالص، وانا اقر ده واجزم به يقينا ان ده مش الغالب في مجتمع الملتزمين خالص. لكن الغالب ان هم بقوا يسيبوا الامداد والوقود الايماني لحياه القلوب، فبقينا قريبين جدا ان احنا يكتر فينا ده، بقينا قريبين جدا ان احنا يكثر فينا الاستهانه بقدر الصلاح والالتزام، الاستهانه بقدر الله عز وجل، الاستهانه بقدر المعاصي والمنكرات. بقى في برود وبهتان، بقى في تلامه، بقى في عدم احساس. وما لجرح بميت إيلامه كده، مفيش آية، مفيش حديث، مفيش وعظ، مفيش. والقلب إن مات لم تنفعه موعظته، كالأرض إن سبقت لم ينفع المطر. معصية مفيش، ما بتأثرش. حدث نزل بالمسلمين مفيش. إيجابية ومبادرة وحركة وسعي وبذل وتضحية مفيش. جماعة احنا محتاجين نراجع حساباتنا تاني في المسألة دي، في الباب ده. انه احنا لا، احنا مستورين الحمد لله رب العالمين. هل احنا صالحين؟ مش عارف. هل انا صالح؟ والله ما اعرف. الله يسترنا، الله يسترنا، الله يسترنا. عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين. يعني ايه دأب الصالحين بالله عليكم؟ دأب يعني ايه؟ دأب يعني عادة الصالحين. ده العادة يا اخوانا، دي عادة الصالحين اصلا. يعني واحد يروح يلعب كورة تقول له انت ما بتشربش مثلا حاجة في مشروب مش عارف يحط ايه على ايه، فتقول له لا يا عم. يقول له يا ابني ازاي ده كل لعيبة الكورة في العالم بيعملوا كده، ده انت كده شكلك لسه ولا دخلت اصلا في في المجال هو نفس الموضوع. عليكم بالقيام فإنه دأب الصالحين. ده انت عاوز تبقى صالح، ده دأب الصالحين، يعني انك تفصل كل تليفوناتك ودنيتك وامورك وتغيب عن الدنيا كلها عشان تصلي ركعتين قيام ليل، ده دأب الصالحين. وقربة الى ربك ومنهات عن الإثم ومكفرة للسيئات ومطردة للدين من الجسد، ده فوق بقى، فوق. لكن اوعى دأب الصالحين وقربة لله عز وجل. في مين فينا بيعمل كده؟ مين فينا بيصحر وضاع فجأة؟ كتير. الله يسلمنا العافيه. مين فينا بيضيع ورده بقاله ايام؟ كتير. مين فينا مش فايق كده للالتزام وصحي الايمان وبيتعاهد نفسه بعدم الوقوع في المعاصي والمنكرات؟ محتاجين ان احنا نظبط ده السنه. فمساله الخاتمه من المسائل العظيمه جدا اللي تظبط دي في نفسك، اللي تظبط دي في نفسك، اللي تخليك قاعد لا لازم ان انت ايه، لازم ان انا اشوف انا اعمل ايه. انا اصلا ذنوبي انا ممكن اكون قليل الذنوب الحمد لله، بس هعمل عند الموت. الحاجه اللي انت بتستعذ بالله عز وجل منها كل صلاه، كل صلاه، واعوذ بك من فتنه المحيا والممات، كل صلاه تستعيذ بالله عز وجل الا تفتن عند الموت. طب هتعمل ايه وقتها؟ هتثبت؟ والله ما حد عارف، والله ما حد عارف. ده مسألة شاقة جدا وصعبة جدا جدا. الله يسلمنا عافين. وفي ناس فوجئوا عند الموت، ودي نختم بها، يعني لا نريد أن نكون ممن يفاجئ عند الموت، ولنا لقاء ثاني إن شاء الله في مسألة الخاتمة. لا نريد أن نكون ممن يفاجئون عند الموت. إزاي؟ أيوة، في ناس فوجئت عند الموت، وكان ابن الجوزي يبكي بكاء مريرا عند قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. في ناس اخواننا مؤمله انها بقى يا ما هنا ما هناك، وفي ناس مؤمله ان هي تطلع عند الله عز وجل هتلاقي بقى الجنات والانهار، وهتلاقي وهتتفاجئ بالصوره. رعب، اقسم بالله رعب. وهتتفاجئ وقتها بانها بقت والعياذ بالله من اهل النار. يا نهار ابيض، ده احنا كنا لا. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان ابن الجوزي يقول لما قعد حوله مره كان مجلسه، المجلس الواحد يحضر فيه 20,000 إنسان. تاب على يد ابن الجوزي 100,000، وأسلم على يديه 20,000، والدرس الواحد كان بيحضره 20,000 إنسان. فجلس مرة والناس من حوله يبكون. شوف تخيل بقى، ده واحد إيه؟ ده واحد تاب على يديه 100,000، وأسلم على يديه 10,000، والدرس الواحد تخيل لو كل واحد بس بياخد عليه حسنة كل درس، ده هيبقى غني. السلف كانوا عارفين بقى ان ده ولا اي حاجة. السلف كانوا عارفين. فرفع رأسه الى السماء وقال اي رب ان عذبتني فلا تخبر اهل النار اني في النار، لا بي ولكن لعزتك، حتى لا يقول عذب الله من دل عليه. ثم تلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ده ابن الجوزي. وعمر بن حمي لما جه يموت وراى يعني بقى ما له وقت موته، قال ان كان منزلتي في الحب عندكم وما قد رايت فقد ضيعت ايامي. وهو بيموت في السكرات، عمر بن فرد الحموي، إن كان منزلتي في الحب عندكم وما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. نسأل الله السلامة والعافية، وأن اشتغلوا واعملوا، اعملوا وكونوا صالحين، ولا يغرنكم انتكاس الناس من حولكم وإهلاك الناس لأنفسكم من حولكم وزيغ الأدعياء من حولكم، كونوا صادقين، كونوا صالحين بحق، كونوا ملتزمين، ولا تسيروا على الالتزام الباهت الذي سار عليه الناس، كونوا ملتزمين بحق. نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين.